عهدا واثقا الا تخونوا الامانة والا تنوا في حملها والا يضعف بعضكم بعضا بالكيد والمكيدة والمكر والخديعة، وانما تعاهدون الله عز وجل ان تبقوا حماة السنة والكتاب وان تظلوا على اثر من احيا اثر السنة والكتاب محمد ناصر الدين الالباني، وان يكون كل واحد منكم جزءا منه في تفكيره النظري او في تفكيره العلمي او في مسلكه التربوي. عاهد الله عز وجل من قبل ان تنفضوا من هذا المكان وانتم تطمعون ان يكون لقاء في الاخرة بينكم وبين انبذوا التفرق، لا تدعوا للشيطان عليكم سبيلا، واعلموا بارك الله عليكم ان اعداء الامة يتربصون بكم شرا، والله لا يفرحهم ان يموت ناصر الدين الالباني بقدر ما يفرحهم ان تتفرقوا من بعده. محمد ناصر الدين الالباني مات كما مات الانبياء وكما مات العلماء وكما مات الشهداء، ولكن موتكم وحطوفكم انتم في تفرقكم، في وهن ارادتكم بألا تكون قلوبكم على اتقى قلب رجل واحد. فيا اخواني لا اريد ان اطيل عليكم باكثر من ذلك، فجزاكم الله خيرا وبارك عليكم وقوى صفكم وثبت على الحق اقدامكم وهداكم الى الصراط الاقوم، صراط نبينا، صراط ربنا تبارك وتعالى، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اخواني ليس عندي ما اقول اكثر من ذلك، وان كنت اريد ان اقول، ولكن القول يعجز اهله، ونحن امام المشهد العظيم، مشهد موت ناصر الدين رحمك الله يا امامنا، وضوأك منازل الابرار في عليين، وجمعنا بك مع الصحابة والشهداء والصديقين تحت لواء الحمد، لواء سيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اخواني بارك الله عليكم، ارجو ان تكونوا كما اقول دائما، اشهدوا واشهد الله واشهد اهل الحق والصدق اني لا احمل في صدري غلا لاحد علي منكم، ولا ارى فيكم وانتم في جلكم وسوادكم الاعظم ابناء لي، وليس واحد منكم يزيد عندي بقدر الا بقدر ما يكون له من ادب يحظى به او علم ينتفع به او سعي في مصلحة اخوانه يجلبها او حب يبذله لاصحابه او مودة يسعى بها بقدميه على الأرض ليكون ذلك من صالح عمل يتقرب به إلى الله. هذه شهادة أشهد الله علي بها وهو خير الشاهدين. فهل لكم أن تقولوا كذلك معي، أي كل واحد منكم، إني أشهد الله على ما أشهده والدنا وأبونا أبو مالك، أن نكون على مثل ما أشهد الله على نفسه؟ إن كنتم كذلك يا أبنائي ويا إخواني فأنتم على خير. إن محمد ناصر الدين الألباني مات ولن يحيا إلا يوم يبعث الناس ويقوم الأشهاد ويقفون أمام رب العباد. أسأل الله العظيم أن يجمعنا بشيخنا وإمامنا تحت راية الحمد راية المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم بوء شيخنا مبوء صدق، واجعله حامل لواء السنة عملا صالحا يسعى بين يديه يوم القيامة، ونكون معه على الحوض عند ملتقى الصديقين والشهداء والصالحين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يا إخوان أرجو أن تصطفوا لصلاة الجنازة. أو لا مصلين جماعة نصلي العشاء نعم طيب يا إخوان الآن يا أبو أحمد اسأل. نعم طيب إذا يا إخوان سنصلي صلاة الجنازة على الشيخ إن شاء الله 9 تكبيرات، وما كنا نعلم هذه السنة التي هو أهل لأن تبذل له وأن نتقرب إلى الله عز وجل بها بالصلاة عليه إلا من بعد أن علمنا إياها، فجزاه الله عنا خيرا وأحسن إليه بما علم وبما قدم لهذه الأمة وبما أخر وأسلف لنفسه من بعده فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. التكبيرات الزائدة يخذ التكبيرات كلها من الثالثة فما بعدها، التكبيرات الدعاء للميت. جزاكم الله خيرا، ارجعوا الى الوراء للصفوف للاصطفاف. هو هنا كل هذه. طيب يا اخوان في امكنتكم ارجعوا الى الوراء، الوراء الله يبارك لكم. يا اخوان الى الوراء، يا اخوان اللي ورا يتاخروا. يا اخوان يا اخوان ارجعوا للوراء للوراء للوراء ارجعوا للوراء يا اخوان. يا اخوان الصف الاول والثاني يبدا الى رؤيته بشهاده الامام. الله اكبر الله اكبر. وان يلزم السكينة والهدوء وان نسأل الله تبارك وتعالى له الثبات في الامر والرشادة في السؤال. ولا احسبكم الا وانتم على مثل ما انتم عليه الان انكم لستم على الادب الذي ينبغي ان تكون عليه. اجلسوا اولا وقبل كل شيء. اجلسوا لا طاعة لي وانما عملا بالسنة واقتداء بهديها. اجلسوا بارك الله عليكم. اجلسوا ابتعدوا عن حافة القدر. لا بد ان يهال التراب على الجسد العظيم العظيم الجسد الذي امضى في سهر الليالي والاسفار الطوال والتأليف والكتابة امضى عمره كله واثنى زهرة شبابه وبذل ما بذل جمهور من اهل العلم لم يقوى على مثل ما صنع للامة فجزاه الله عنا وعن الامة خيرا. واحب يا اخواني ارجو ان تسكتوا يا اخواني لا ترفعوا اصواتكم عند القبر. اسكتوا واجلسوا اسكتوا واجلسوا اسكتوا واجلسوا. انتم تريدون الان ان توجهوا الشيخ وان تسألوا الله على التخديق وان يلهمه الصواب بالجواب عند السؤال. ولا احسب الا انكم اذا بقيتم على مثل هذا الحال انكم محسنون صنعا انكم ورب الكعبة تطيعون. ولذلك ارجو ان تسكتوا وان تسكتوا وان تسكتوا. اهله ولا ابناؤه ولا بناته ولا الاقربون من ذويه. لقد اصيبت الامة وكما يقال قديما وسيقال وسيظل يقال موت العالم موت العالم وحياة العالم حياة العالم. وجزاكم الله خيرا وكنت والله انتظر مثل هذا الذي ارى واشهد ان يتوافد الناس من كل مكان من هذا القطر وهذا البلد. ولو اننا انتظرنا حتى يصبح الصباح لرأينا الناس يتوافدون الينا من كل اقطار الدنيا. ولكن وصية الشيخ وهي وصية من وصاية يا اخوان اسكت يا شيخ. اسألكم بالله العظيم الا ترفعوا اصواتكم يا شيخ. يا اخي هذا الكوب لماذا؟ والله المصاب عظيم وعظيم ولكن المصاب يحتاج منا الى شيء غير هذا الذي نحن فيه. يحتاج منا الى السكينة والوقار والهدوء حتى يستطيع كل واحد منا ان يدعو للشيخ وان يسأل الله له التثبيت. لقد كانت وصية الشيخ ان يدفن بعد ان يموت ولا ينتظر له او عليه حتى الا بقدر ما يغسل ويجهز ويكفن ويصلى عليه. وهذه سنة أحييناها حيث أن الناس لا يحبون أن يدفنوا في ليل. والواقع أن شيخنا جزاه الله خيرا أحيا لنا موته سنة ما كنا ننتظرها، لكنه وقد مات رحمه الله تعالى في عصر طاق بين غروب هذا اليوم، فكان لابد من إنفاذ وصيته على نحو ما أوصى به. لذلك جزاكم الله خيرا، ادعوا الله له على ما أحسن للأمة، ومن إحسانه لها أن كان موته إحياء لسنن لم يكن الناس يظنون أنهم يعملون بها يوما. ولعل كثيرا من الناس كانوا لا يحبون أن يدفنوا بليل، بل كانوا يقولون كيف ندفن موتانا أو ميتنا بليل ونحن ليس عندنا من يعيننا على دفن ميتنا. هذا على أحسن ما يكون حسن الظن عند البعض، ولكن ما علموا هؤلاء أن إحياء السنة والمسارعة إلى الدفن هي من السنن التي بارك الله فيها. ولذلك وجدنا هذا العدد الكبير من الإخوان يتوافدون إلى دار شيخنا لكي أقول ينعموا بالنظر إلى وجهه وتقبيل جبينه وخده، ثم شهود جنازته، ثم حضور دفنه، ثم إهالة التراب عليه، ثم لحده، ثم فما أحيانا الله تعالى لنكون كما تكون الأنعام، وتكون لا سمح الله النار مثوى للكثيرين ممن لا يحرصون على السنن وإحيائها. فجزاك الله عنا خيرا يا إمام العصر ويا حجة الهدي النبوي.